جاش يعني هي كل حاجه غايب بدري يعني بعد دكتور نجاش هي كل حاجه غايب بدري ما كنتش الامتحان هيبقى ام سي كيو 180 درجه اخر سنه يعني ايه كيو بس انا معيش مش عايزه وبيري شورت بيري شورت يعني خطين على كل سؤال يعني خلاص بقى كده انا اقرا بقى فاهم يعني اقرا وكفايه قوي المذاكره بقى كده يعني كده المذاكره مش لازم اذاكر فظيع في اماكن جوه. الساعة 9 بتبدأ. كل حاجة. في ناس عايزين بدري، في ناس انا قلت اما القاعة تملى هتبقي ملي. طب اقعد يلا اقعد على اي كرسي دوها النقص بس، يعني مش عايزه تاخد الكرسي، عايزه تاخد اللي كانت هنا يا جماعه. ندخل جوه بسرعه، في حاجات هنا. حرام عليك، كل حاجه على تسعه. تفكيركم غريب مع بعض، حاجه غريبه والله. كل بفكر بنفس الطريقه. يلا الطريقة اللي عندهم راوندات خفيفة، الراوند ده يعني اللي عنده راوند بطنه عايز راوند براحة، عايز يخلص المنهج في الراوند ده، ما ياخدش حاجة في الراوند الجاي يعملها راوند ده. بتوع الأطفال الراوند الجاي فيه ثلاث حصص في تولش. ما هو هياخد رابش لوتس راوند. ما هو اصل المنهج كبر، يعني انتوا دلوقتي بتتكلموا على ايه؟ ار بي اف بتشيلها، قرش تزن بتشيلها، الكلام ده كان ملغي، الكلام ده كله مش ده بس، ده في كمان بالبر كاسينوما، في حاجات ثانيه. زاد المنهج لانه يمسك كله، لازم كله تقراه، فبقى كله بيتشيلها. كان في حاجه تقول لك اقراها، لا لازم افهم واحده واحده، فلازم اسمع. دي مشكلته بس. والراوندات اللي هتقصر دي لوحدها خمسه واربعه. يلا نقفل الباب. تريد من تاني يطلع هوا سخن ده حتى لو لعبنا. احنا عندنا تريد، عايزين نبتدي بقى بعد اذنكم. اقعدوا بروفيلاكتيك واكتف تريد. بروفيلاكتيك اعكس البري ديسبوزنج فاكتورز. اكتف تريتمنت عندك ثلاث احتمالات، لا اما تتابع بس، لا اما العيانه تديها هرمونال تريتمنت، لا اما تديها سيرجيكال تريتمنت. بسال العيانه هل في سيمتومز، افحصها اشوف في تشوكلت سيست، دي ساينز. قالت لك مينيمال سيمتومز، فحصتها ما لقيتش تشوكلت سيست، يبقى اكسبكتنت تريتمنت. طب لقيت ماركت سيمتومز، وجع فظيع، نزيف فظيع، وما لقيتش ساين، يبقى اعمل هرمونال تريتمنت. طيب اذا لقيت ماركت سيمتومز ماركت ساين، يعني لقيت شوكليت سيست، ذا بيست لاين اوف تريتمنت از سيرجيكال. السؤال التحليلي اللي جه قبل كده، نون سيرجيكال تريتمنت اوف اندوميتريوز. افترض واحد سالك السؤال ده شافه معاك، نون سيرجيكال تريتمنت، تجاوب ازاي؟ بريفنشن ودون اكسبكتنت هرمونال، يبقى نون سيرجيكال تريتمنت هو الجزء ده. طب يقول لك سيرجيكال تريتمنت، لا تنسى السهم ده. ايه بقى؟ ان انت تكتب بري اوبرتيف هرمونال بريباريشن، يعني انت قبل ما تعالج سيرجيكال لازم تعالج العاده دي ايه؟ هرمون. تعالوا الاكسبكتن كده ونفهم معناه ايه. مكتوب عندك في نفس الصفحه الاكسبكتن تريتمنت، كلمه واحده كده اسمها احمالي بالعربي. يبقى كلمه احمالي انكرج بينز. ايه بقى كسب كلمه احمالي دي؟ كل ما تشوف خليه العاده احمالي، كل ما تشوف خليه العاده احمالي. ليه يا دكتور بري اوبرتيف هرمونال؟ ليه؟ حضر العيال عشان العمليه تمشي بيس، يبقى فيها الهيجنز. كله هتشوف. دكتور مش عارف ضايع منه مذكره؟ مذكرة جنرال. حد ضايع منه مذكرة جنرال؟ خدوها بقى. عشان ايه خلاص كده. هرمونال تريتمنت بقى قبل ما اقوله هشرح اكسبكتنت. يعني ايه كلمه اكسبكتنت؟ كلمه واحده بالعربي احمالي. يقول لك انكرج قول مقصور، حتى يقول لك كده عشان تعالج العيانه بتقول لها احملي كل ما تشوف خليتها. تقول لك وانا كنت عايز احمل وما حملتش، يعني ليه العيانة بانكارش بريجنس بساعدها ولا اندكشن؟ ممكن نقعد يلا كفاية كلام ورا بعد اذنكم. يعني ايه كلمة تحملي الرسمة دي عندك؟ نفترض ان ده اندوميتريوتيك فوكس نقطة لونها احمر على سطح الأذن، وادي الاندوميتريوم جواه دم لونه احمر اللي هو الشيلينج اهو اكتف شغال. اذا انت اديت بروجيس، اذا انت اديت للعيانة دي قلت لها تحمل اي هرمون في الحمل عليه بروجستيرون، هل البروجستيرون بيعلى وبعدين يوطى ولا عالي على طول؟ على طول. فالحمل ده 9 اشهر اما تحت ويعملها نيوكليوز، يعمل ايه البروجستيرون في الاول؟ يعمل الجزء ده اسمه ديسيديا، يحوله الى اندوميتريوم بتاع الحمل ده اللي جوه الاندوميتريوز. هل هيحصل له شيدنج؟ لا، يبقى هنا مش هيحصل شيدنج. الدم اللي جوه هيحصل له كده اسمها ايه؟ ابزوربشن. تلاقي السيست اللي قدامك ديت الاندوميتريوتك تظهر وتبقى قد كده، سيمبتوم تروح، تقول لك العيانه يا الحمل فوقني، مفيش وجع، مفيش اي مشاكل. تولد يحصل ايه؟ شيدنج، يكبر السيست، يرجع الوجع، اقول لها ايه؟ احملي. تحمل، تولد، رجع الوجع، احملي. الله احتفظ بقى، انا هقعد احمل لغايه ما تجيب العيال اللي هي عايزاه، يعني واحد اثنين ثلاثه، وبعد كده الجا لانهي سيرجيكال؟ يعني دي حاجه مؤقته، الحق العيانه تحمل وبعد كده ابقى اشيل اليوترس، مفيش اماكن جوه، في الساعه 11. اغير فيها بقى. بدور عليك بقاله فتره. في الساعه 11 ونص، في الساعه 4. عاملين يعني واحده ونص لا مؤاخذه. عاملين يعني. نقفل. تعالى خلاص تعالى انت انفني، ما تدخليش حد الروم. في 11 ونص وفي واحده ونص. نيجي بعد الاكسبكتنت احمالي، يبقى اذا حد سالك في الامتحان في قول مكسوره من العيانه تجي لك في العياده تقول لها ايه؟ احمالي، واعمل لها اندكشن وساعدها. سيمبتومز خفيفه، الحمل بيضيع السيمبتوم. السيمبتومز اختفت مع الحمل، تولد ترجع، بس الايم ان انا اجيب لها العيله اللي هي عايزاهم. ممكن اساعدها بانتي بروستاجلاندز، فاكرين كان بتطلع زباله من الاندوتريك فوكال اسمها بروستاجلاندز، واعمل فولو اب كل 6 اشهر للعيان. ده اللي هو بيسموه اكسبكتنت، حاجه مؤقت. هعيد الاكشن تاني، العيان لما تحمل بيطلع هرمون اسمه بروجستير، يخلي الاندوميتريوزم ما يحصلوش شيدنج، فالسيست تختفي لان هيحصل ابزوربشن فقط، فالوجع يختفي والمشاكل تختفي. تولد، احملي، تقول لك ورا بعضه ده فرصه تجيب العيال اللي انت عايزاهم، وبعد كده نلجا لانهي لاين اوف تريتمنت؟ سيرجي. تعالوا بقى الهرمون اللي هو اصعب حاجه، الورقه اللي عندك اللي بعدين ديت على قد ما تقدر تحاول تحفظها معايا. احنا عندنا الهرمون التريتمنت التحريري نوعين من الهرمون التريتمنت، نوع رخيص على ايديك الشمال، نوع غالي على ايديك اليمين. هرمونال تريتمنت مكتوب عندك شهر لثلاث اشهر قبل العمليه. يعني نفترض ان هعمل عمليه للعيانه وهشيل لها تشابلتس، بدي ده لمده شهر ثلاث اشهر فقط. ليه؟ اقلل الادميجنز، هيبقى ايزي ديسكشن، تلاقي العمليه بتاعتك جميله كده وانت بتشيل السيست. يبقى انا هدي شهر وثلاث اشهر قبل العمليه هرمونال، كفايه ثلاث اشهر قوي، حقنه شهريه اسمها جي ان ار اتش هتعرفها 650 جنيه. ثلاث اشهر بعد كده اعمل عمليتي، طب امتى ادي 6 ل 9 اشهر كونتينيوس؟ يقول لك 6 ل 9 اشهر كونتينيوس ده في الهرمون التريتمنت لوحده، يعني مش قبل العمليه. سؤالي ليه كونتينيوس؟ يعني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل ما توقفش قرص، عارف اذا وقفت قرص تعيد من الاول، وتنبه على العيانه حضرتك اذا نسيتي قرص هتعيدي من الاول تاني. اول مقابله ليك معاها تقول لها في دواء اللي انا هديه لك وليكن ده نازول اللي هنشوفه دلوقتي، حضرتك هتاخدي كل يوم قرص، مشكلته هيعمل شنب وده هو بيعمل جنراليزيشن هتعرفه. العينة دي بقول لك بتبقى راجل، يعني بتقعد 9 اشهر راجل ما بتنزلش من البيت، بس البين راح. كل حاجه اللي كانت ما خلاش تنام تلاحظ ولا نسيت ولا اي مشاكل خالص. ده انا زول لازم يتاخد كل يوم. عارف اذا جت عند الشهر السادس او السابع نسيت او السابع بيعمل ايه؟ تعيد من الاول. وده سؤال بيوقعك في الشهوة، يقول لك عيانه بتاخد كل يوم قرص دنازول بالذات اللي هو بيعمل شنب وده. قعدت ماشيه ماشيه ماشيه جت على الشهر السادس ونسيت قرص. تعمل ايه؟ تديه لها وتكمل؟ انت طبعا بتصعب عليك ده بقى ست شهور راجل. خلاص؟ لا قول له تعيد من الاول وتعيد الكورس من رقم واحد، يعني نسيت في قرص ثاني من الاول. لازم تكون متفق معاها. لازم تكون هي عارفه هذا الكلام عشان ما تقولش هي فيك انت. يبقى لازم ستة لتسعة شهور. طب ليه كونتينيو؟ إذا وقفت قرص هيحصل إيه؟ شيدنج. والشيدنج يملى الكيس تاني ولا لأ؟ أنا عايز أعمل أطروفي، عايز أخفي السيست دي. يبقى أنا ما بوقفش عشان أعمل إيه؟ أطروفي للسيست بتاعت العيان. عندنا نوعين من العلاج. سودو بريجنانسي، ركزوا أوي بقى في الحتة دي، لأن اللي بعديه سهل. سودو منوبوز. يعني لا إما أجيب أدوية تحسسها إنها حامل، يعني زي الكونديشن بتاعت الحامل. لا اما اجيب ادويه بتقلل الاستروجين بتديها نفس السيمتوم بتاعت المينوبوز دي غاليه دي رخيصه هتشوفوها دلوقتي يبقى مين اكيد الافكتيف دي لما معهاش فلوس بتشتري ده مشكلته بس يوم ما توقفوا بيحصل ايه؟ ريكارنس ده بقى بيعمل كلمه اسمها اتروفي هتشوفوها دلوقتي يخفي الاندوميتريوزس تماما تعالوا على ده الاول سودو بريجنس اول ايه الهرمونات بتاعت الحمل بروجستاجين حاجات شبيهه ايه؟ وتحت خالص استروجين بروستيرون اللي هي كومباين كونتراسيبتيف ايه؟ بيلز رخاص ولا لا؟ رخاص قوي نعم ايه؟ في ناس عاجزين لهم طب هنعمل ايه؟ هم بره يعني؟ بستغيثوا يعني؟ هدخلوا ازاي؟ انت عارفه الباب مقفول قفله يعني اذا حاولوا بس يفتح حاجه وراه ممكن واحد يموت فيه ما بهزرش والله في واحد قاعد ورا الباب على طول وزانقينه كده فيجوا 11 ونص خلاص 11 ونص واحدة ونص اسمعوا بعض مرة نعم والله هو ياخدها ويمشي يا ساتر يا رب محمد مالك خد بروجستاجينز هيرجع تاني ما البروجستاجينز عندنا ان هو زي الحبل بالظبط والكومبايند ديت قلت لك استروجين بلس بروجستيرين احلى ده هحكي لك قصه تاني ايه الادويه المستخدمه الاول؟ في ستات تقول لك هناخد اقراص اورال وفي ناس تقول لك هناخد حقن احسن عشان من نوع النسايه. اورال اللي خد الدسفانكشن تراين ليفنج اتاخد الاسامي بتاعتها واذا ما خدهوش خد لها في الكونتراسبشن. ايه الاسماء الاورال؟ واحد اسمه نور ايتي ستيرون وكلمه نور دي قلنا يعني ايه؟ شيلد كربون فبقى ليه اندروجينيك افكت فاقوى. اسمه في السوق بريمولوت نور. امال التاني اسمه مبة وده ضعيف. ايه المبة ده؟ ميتروكسي بروجستيرون اسيتيت. الانترا ماسكولار ما خدتوهوش كلكم اللي هو الانترا ماسكولار ده حقن بتتباع في السوق دي هقول لك اسمها في السوق ايه؟ حقنتين في الاسبوع بتناسب العاده النسايه. تقول لك حقنتين وفي ميعاده وبتاع غير لما اخد كل يوم قرص وبعد كده اعيد ايه الكورس من الاول. الانترا ماسكولار اسمها 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون كابرويت اسم غبي يبقى اسمه ايه تاني 17 الفا هيدروكسي بروجستيرون كابرويت اسمه في السوق بريمولوت بس مش نور بقى ديبو يعني كلمه ديبو لونج اكتين يعني بدي حقنتين في الاسبوع للعيانه هو 250 مللي يبقى انا عايز حقن ولا اقراص وهي اللي تختار تقول لك حقن بكرهها هات اقراص خد راس حنسة اديني حقن يعني انا بخير العينه لا اورا لا انترا ماسكر ايه الام بقى من البروجستاجينز دي الرسمه تاني حساسه مش نفس الاكشن افترض دي اندوميتريوتيك فوكس على سطح الاوفري لايند ويز اندوميتريوم وجواها دم باللون الاحمر اللي هي عامله السيمتوم انت لما تدي بروجستيرون من بره هيعمل ايه في الاندوميتريوم اللي جوه هيحوله الى سيكريتورين اللي هو بتاع الحمل اللي هو الديسيديوم على اللونج ران انت قللت البروجستيرون ولا بتدي كمان؟ بدي كل يوم ما بوقفش لمده 9 اشهر زي الحمل. اما دي على طول بروجستيرون هل هيحصل شيلنج هنا؟ لا. هيحصل ايه بقى؟ ريجريشن واكتب لي كلمه ريجريشن. مفيش حد يقول لي اتروفي. ريجريشن يعني ايه؟ تصغر الاندوميتريوزس يصغروا. انت عارف انت قلت كلمة قطر هي عمرها ما هترجع. مين اللي يعمل قطر ده؟ هنا ما تقولش غير ريجريشن. انا عارف ان انا كتبها في الكتاب قطر في اند ريجريشن، دي غلط. بقول لك ريجريشن تصغر تصغر تصغر تصغر تصغر بس لا يمكن تختفي. ولدت او وقفنا الحبوب قلنا هيحصل ايه؟ ريكرنس. هي بكتب لي مشاكلها نو بيرمننت كيور. مكتوب عندك كلمة ديس ادفانشز تحت نو بيرمننت كيور، يعني لا يمكن انا حتى بس حلو هتنام 9 اشهر ما عندها وجع مش عارفه تنام، تديها العلاج ده 9 اشهر توقف لغايه ما يبقى معاها فلوس تجيب مين؟ السودو من البوست ده رخيص اهو مؤقت. حبوب من الحمل بقى ده حمار بقى. واحد قال لك طب ما ننتي حبوب من الحمل، ده الحمل فيه ايه وايه؟ استروجين وبروجستيرون. فراح قال ايه؟ قال انا حدي بريباريشن فيها هاي ايه؟ بروجستيرون، يعني حدي راس فيها البروجستيرون اعلى شويه على اساس ان الاستروجين هو الموضوع اصلا هايبر استروجينيك اللي هو الاندومتريوزيس يعني. فادى كم قرص في اليوم؟ من 4 ل 10 قرص. تخيل شريط في كم قرص؟ 21. 10 قرص كل يوم تنسى خلاص 10 في 10 10 بلبع يوميا 10 قرص عشان يعمل افكت. نفس الميكانيزم وفاش مشكلته ان في ايه؟ استروجين يبقى ليه ديس ادفانس مي ستيمولييت رادر دان انهبيت. يعني الاستروجين ده ممكن يزود الموضوع مش يمنعه. ليه؟ لان الاستروجين مش محتاج، وانا محتاج ده بس لان الموضوع اوريدي هايبر استروجين. يبقى انا حبوب من الحمل هل بتستخدم؟ الاجابه لا. اذا كانت عايز تستخدم حاجه رخيصه الاحلى ايه؟ بروجستر. سؤال شافه قبل ما اقلب سينثيتك احلى ولا ناتشرال؟ هنا بروجستر. ليه؟ عشان ليها اندروجينيك افكت، الافكت بتاعها اقوى كمان. يبقى ما تنساش البروجستر السينثيتك اجمل عشان تدمر الاندومتريوزا قد ما تقدر، اللي ليها اندروجينيك افكت. تعالوا بقى الناحيه الثانيه، ده اللي انا عايزك تركز فيه اللي هو السودو منيبوز. بقى السودو منيبوز رسمه، نفترض ده الهايبوثالاموس وادي البيتويتري، واحنا قلنا الهايبوثالاموس بيطلع هرمون اسمه جي ان ار اتش بيطلع زي في الستات بالز، يشتغل على البيتويتري يطلع هرمونين ايه؟ استروجين اف اس اتش وال اتش. يشتغل على الاوفر يطلع هرمونين ايه؟ استروجين وبروجستيرون. يشتغلوا على ايه بقى؟ هيشتغلوا على اليوترس اللي هو الاندوميتريوم، بس مش الاندوميتريوم بس، هيروحوا يشتغلوا على الاندوميتريوتيك فوكاي. يعني الاندوميتريوزز اللي هو موجود على سطح الاوفر وسطح الكريتور، الاندوميتريوز في الجسم مناخير العيانه اي مكان فيه اندوميتريوز هيشتغلوا عليه. تاني يبقى الهايبوثالاموس بيطلع هرمون اسمه جي ان ار اتش، نطلع ايه؟ فالس. طلع اف اس اتش ولا اتش؟ طلع استروجين بروجستيرون. اشتغل على الاندوميتريوم ده بتاع اليوترس وكمان الاندوميتريوز. يعني يوم ما يعملوا على نفسهم نيجاتيف فيدباك يجي اللي عنده دوره ولا لا؟ ويحصل ايه في الاندوميتريوز؟ بتفكر شادد وتملى. انا عايز اوقف ده بقى، ما هو انا وقفت ده عمر ما دولت هيحصل فيهم كلمه ايه؟ شادد. قالوا هنلعب في الاكسس، هم ثلاث ادويه عليك، لا اما اوقف البالسز هتشوف دلوقتي، لا اما امنع ان الاف اس اتش ولا الاتش يشتغلوا، لا اما امنع الاستروجين الايه؟ بروجستيرون. اول دواء بيشتغل على الجي ان ار اتش بالسز اسمه ال اتش او جي ان ار اتش انالوج. كنا قلنا الدواء ده قبل كده، قلنا ان الدواء ده هو بكام؟ ب 650 جنيه حقنه عضل بتاخدها العيال. مكتوب الناحيه الثانيه الدوز انترا ماسكول، اكتب بقى او سب كوتينيوس في الابدون في طريقه ثانيه الاخدانه اسمه زولا ديكسو كل شهر. يبقى العينه هتاخد حقنه عضل ب 650 جنيه او تحت الجلد في الابدومين كل شهر اسمه جي ان ار اتش انالوج. ده بيعمل ايه الاكشن؟ بيبوظ الايه؟ بيعمل داون ريجوليشن للريسبتورز بتاعته على التويتر. يعني بيقفل الريسبتورز بتاعته على التويتر ما تديه كونتينوس. يبقى اذا اديته بالسز هيشتغل، اذا اديته كونتينوس هينهبت الايه؟ البالسز دي وينهبت الريسبتور. يبقى المود اوف اكشن زي حد سالك داون regulation of its receptor in pituitary، يعني بيخلي الريسبتور بتاعت البيتوتري ما تستجبلوش، فما يطلعش لا ده ولا ده ولا يطلع ده ولا ده، ويبقى يحصل ايه دول؟ اتروفي. يبقى جي ان ار اتش انالوج بيعمل داون ريجوليشن تو اتس ريسبتور. لازم يكتب اسمه في السوق اسمه زولاديكس مش في المستطيل. شوف بقى الحقك اهو، مش في المستطيل، اسمه زولادكس ومكتوب كمان وبتكتبوا لي في المستقيم خلاص اسمه زولادكس موجود في السوق بالاسم ده بيتاخد انتراماس او ساركوتين لكن قبل لمده شهر. طيب تعال على اللي بعده دواء ارخص شويه اسمه دانازول بتاع الشنب والدق ده انتي اف اس اتش انتي ان اتش يبقى كل واحده بسالك على حاجه على الرسم ازاي بيشتغل او مرسوم جي نارتش تقول له داون ريجوليشن ريسبتورز ارتفيت دانازول انتي اف اس اتش انتي ان اتش دانازول ده بيتاخد اورال اسمه في السوق حاجه من اتنين لا اما دانول دي اي ان او ال او دانوكرين مش لازم الاسماء التجاريه خلاص مش لازم انا بقول مش لازم تتحفظ مش لازم تكتبها دانوكرين يبقى اسمه لا دانوكرين ولا دانول الدانازول ده مشكلته الوحيده هتعرفه بعد شويه انه 17 الفا ايثينايل تستوستيرون يعني تكوينه ايه اصلا يعني هعمل ايه شنبه ده مشكلته فيريلايزيشن يعني في المستطيل بتاعه ده المشكله اللي بيعملها فيريلايزيشن طب واللي فوق قلنا المستطيل اكتب ايه اكسبنسيف غالي يعني جي ان ار اتش مشكلته اكتب اكسبنسيف الدانازول مشكلته فيريلايزيشن طيب الدوز وبعد كده عايزهم بقى كلهم على بعض قالوا بيتاخد اورال من 400 ل 800 ملي جرام بير دي اشمعنى ده احفظ الدوز يعني مفيش حاجه كتبت لي دوز غيره طلع ان القرص 400 ملي هيقول لك هو ايه هو الفيريلايزنج ديبندنت دوز في الفيميل يعني امتى الاندروجين يوصل لليفل يعمل شنب وده طب ما ده اللي كان ليه اندروجين ديفكت ليه ما عملش شنب وده هتروح الراجل تقول له الفيريلايزنج ديبندنت دوز هو ده 400 ملي جرام يعني بدايته لازم يعمل شنب وده فيريلايزنج ديبندنت دوز ان فيميل 400 ملي جرام يعني لازم تاخد من بره كام 400 ملي جرام عشان يعمل فيريلايزيشن اسمه فيريلايزنج ديبندنت دوز يبقى اكتب هنا تحت ده فيريلايزنج ديبندنت دوز 400 ملي جرام تعال بقى لاخر دواء بقى انا عايزهم بطريقه معينه كده مقارنه اخر دواء بيشتغل على ايه وايه دول انتي استروجين انتي بروجستيرون اسمه ايه جاسترينون اسمه كده جاسترينون جي اس تي ار اي ان او ان اي اسمه جاسترينون اجمل دواء اسمه ديمتريوز في السوق دي يعني شيل ميتريوز ميتريوز الجاسترينون ده هو انتي استروجين بروجستيرون مشكلته جامد من اسمه جاسترين جاسترين يعني ليه علاقه بالجاستريك ابسيت عشان اسمه جاسترينون يبقى بيعمل جي اي تي ابسيت بيتاخد ازاي قرصين في الاسبوع اورال يعني تاخد العيان قرصين كل ويك افري ويك بتاخد تو تابلتس فدلوقتي عملنا طريقه اجمل فيه ان احنا بدل من دي اورال ندي ايه فاجينال فبصراحه احلى دواء دلوقتي ممكن تدي اورال اللي هو مين جاسترينون هنقارن بينهم بقى الثلاثه وتردوا معايا بدل ما سمع احنا عندنا كام دواء قدامنا ثلاثه اول دواء اسمه جي ان ار اتش انالوج اللي تحته دانازول اللي تحته جاسترينون اول حاجه الميكانيزم اوف اكشن نقارن ده بيشتغل على ايه بيداون ريجوليت الريسبتورز على البيتويتو اللي بعده انتي اف اس اتش وال اتش اللي بعده انتي استروجين اند بروجستيرون السؤال اللي بعده ايه مشاكل كل واحد فيهم كل واحد فيهم بيعمل سودو منوبوز بلس الحاجه اللي مكتوبه تحتيه يعني سودو منوبوز يعني ايه بنت اللي عندها صهر نفذت كل دول لهم انتي استروجين هيقول لك جي ان ار اتش سودو منوبوز واكسبانس الدنازول سودو منوبوز وريلايزيشن الجاسترينون سودو منوبوز وغاستريك ابسيت ازاي بتاخده اول واحد بتاخد عضل او تحت الجلد كل شهر الثاني بتاخد اورال من كام لكام من 400 ل 800 ملي جرام ليه مش السؤال اللي بعده ايه الفيريلايزنج ديبندنت دوز ترود 400 ملي جرام عشان كده بيجي لها شنب وده اخر واحد الجاسترينون بيعمل جي ار تي ابسيت فبتاخد تو تابلتس اورال او 3 تابلتس فاجينال دي زود يعني بدل ما تاخد 2 من فوق تحط 3 اقراص من تحت 3 تابلتس فاجينال اسمه ديمتريوز كده انا خلصتهم يبقى سودو منوبوز احلى ولا سودو بريجننسي سودو منوبوز عشان بيندوس اتروفي بقى انتي استروجينيك يبقى بيندوس اتروفي اوف اندومتريوز نيجي لاخر تريتمنت اوف اندومتريوز السيرجيكال وده سهل اخر تريتمنت للاندومتريوزز از سيرجيكال مين بس اذا استخدم كونتينيوس بدون ولا قرصه ماسك سيرجيكال تريتمنت تحريري قلنا لازم تشرح قبليه ايه. لا تنسى بري اوبراتيف هرمونال بريباريشن، انهي دواء من دول تفتكروا يستخدم قبل العمليه؟ انا قلت خمس ادويه، اختار لي واحد. بروجسترون، كونتراسيبتيف بيلز، جي ان ار اتش انالوج، جاسترينون، دانازول. انهي واحد من دول يستخدم قبل العمليه ثلاث اشهر؟ استخدم الحاجه النظيفه بقى او الغاليه. جي ان ار اتش انالوج، حقنه شهريه قبل العمليه لمده ثلاث اشهر. يبقى انا هشرح مين بس؟ جي ان ار اتش انالوج ده اللي ينفع بس، مش معنى خليها راجل وتدخل العمليه، مش معنى خليها ترجع. عشان كده احلى دواء بيستخدم في الاوبرتيف هرمونال هو جي ان ار اتش انالوج. سيرجيكال ثلاث خانات هنملاها مع بعض. اول خانه يقول لك ايه؟ كونزرفاتيف سيرجي. ثاني خانه سيمي كونزرفاتيف سيرجي. ثالث خانه راديكال سيرجري. من العمليه اللي انا هقولها انت هتبقى الجدول، انا هقول لكم كل عمليه هعمل فيها ايه. كونزرفاتيف هشيل حاجتين بس، عارف ايه؟ اوفري وتيوب، واسيب الباقي. يعني سبت في العنايه يوترس واوفري وتيوب. طب تفتكر انا سايب ليه الرحم وتيوب واوفري؟ يعني شلت اوفري وتيوب بس علشان عندي ممكن تحمل ليترون. يعني اول واحده بقول كده ريموف one ovary and one tube، يعني هتحسن السيمتوم بسيط. يبقى دي اول واحد، يبقى اول واحده ريموف one ovary and one tube. طيب سيمي كونزرفاتيف اقول العمليات وبعدين نبدا الجدول. سيمي كونزرفاتيف هتشيل كل حاجه ما عدا اوفري واحد تسيبه او سم اوفريان تيشو. يبقى هنا بقى ليف، يعني انت هتشيل كل حاجه بس هتسيب one ovary او سم اوفيريان تيشو. تفتكروا سبتها ليه؟ عشان هرمونز، مش عشان تحمل بقى، مش عشان كل حاجه، انا سايبها عشان تطلع هرمونه بدل تدخل في بريماتشور ايه؟ منفوز. ثالث واحده بقى عملت تهبسه. ايه تهبسه؟ توتال ابدومينال هيستريكتومي باي لاترال سالفنجو اوبريتو فضيت تماما. نشوف بقى الكرايتيريا امتى تعمل الانديكيشن او في الكونزرفاتيف والايم. نمسك اول واحده تردوا عليا. واحدة سبت لها يوترس وتيوب اوفري. تفتكر العيلة دي صغيرة ولا كبيرة؟ يانج. يبقى ده أول حاجة في الإنديكيشن يانج. طيب عايزة تحمل ولا ما تحملش؟ عايزة، يعني أند ديزاير فيرتيلتي. يبقى الإنديكيشن كده، يبقى الإيم إيه بقى؟ تو بريزيرف فيرتيلتي. يبقى عشان أحافظ على الفيرتيلتي بتاعت العيلة شفت لها بس اوفري وتيوب لغاية ما تجيب لنا شوية عيال. يبقى يانج وديزاير فيرتيلتي دي الانديكيشن، الايم تو بريزيرف فيرتيلتي. تعالى على الثانيه بالعقل. شفت كل حاجه سبت لها حته اوفري. تفتكر دي يانج ولا اولد؟ يانج. خلاص؟ تعرف اذا كانت اولد كنت عملت ايه؟ انت بتقول لك دي يانج بس عايزه تحمل؟ لا، قالت لك كفايه انا عندي عيال كتير. اند نو ديزاير فور فيرتيلتي. الايم امنع مصيبه. بريفنت. بريماتيور ايه؟ مينيبوز. ايه بريماتيور مينيبوز ده؟ واحده تنتحر. قول لما تعمل مينيبوز بايديك ارتفيشال ممكن تنتحر فيها، تبقى سايكولوجيكال ديستيرب. يبقى تو بريفنت بريماتيور مينيبوز. تعالوا للاخيره، كبيره ولا صغيره؟ كبيره. عايز عيال ولا لا؟ هتقول لي ده كبيره مفيش مشاكل. عايزه ولا لا؟ في ناس بيجيبوا على 40. اولد اند نو ديزاير فور فيرتيلتي. ده حر؟ عايز اتكون فريق، ايه المشكله؟ يبقى اولد ونو ديزاير فور فيرتيلتي. افتكر الام هنا ايه بقى؟ الست دي كومبليت كيور. الست دي بتنام، يعني ممكن تعمل عمليه وتنام على طول، خلاص؟ ما تفوقش من، عارف واحد بيبقى جعان نوم ومره واحده يلاقي بقى فرصه نوم، يعني العيله ديت الام بتاعها كومبليت كيور. انت ما تنام براحه، ده احنا في نعمه، انت تنام كده ومفيش وجع. يوم ما يبقى فيه وجع بقى على طول على طول على طول بتقول يا اذا كنت انام كده بهدوء. دي شلت لها كل حاجه، الوجع اختفى تماما، بتنام على طول. انا كنت قلت لكم سيرك كان في واحده عملت لها عمليه نايمه لغايه دلوقتي. يبقى كومبليت كيور. بعد الايم تعالوا بقى على كومبليكيشنز. ايه مشكله اول خانه اللي هي الكونزرفت؟ بيقول لك المشكله بتاعت اول خانه وثاني خانه انتوا اكيد واخدين بالكم منها، ان انت سبت جزء صح؟ يعني ممكن يحصل ايه؟ ريكارس. يبقى في الاثنين دول ممكن يحصل ريكارس. بيسموه ايه؟ ريمينانت اوفري سيندروم، اسمه كده، اسمه ايه؟ ريمينانت مش ريزيستنت اوفر سيندروم. احنا كنا قلنا فين ريزيستنت اوفر سيندروم؟ في الأمينوريا. فين بقى في الأمينوريا؟ في الأوفيريان كوزس. كنا قلنا الفرق بينه وبين بريماتشور منيبوز، إن الأوفري ما بيستجبش للإف إس إتش ولا لاتش. طب الشاطر قوي بقى يقول لي الفرق بينهم، فوليك بايوبسي، لقيت فوليكل ولا لا؟ أيوه كده. ريمينانس أوفري سيندروم، عشان تتعقدوا بس نعم. وده المسؤول عن السنتروز، عندها تشوكلت سيستس وعلى البيوتراس من بره وعامل كونجيشن وبليدنج، لازم تشيل بقى الحاجات دي. يعني دي كل ما تشيل اكتر كل ما السنتروز ايه؟ تقل. تعالى بقى بعد ريمينانس سندروم دي، شلت كل حاجه، ايه المشكله اللي فيه؟ احنا قلنا الاندوميتريوز متوقع فيه فروزن بلفس. يعني ايه فروزن بلفس؟ بلفس كله فايبروز، وانت شغال ممكن تعور حاجه ولا لا؟ يبقى ما تنساش هنا مشكلته انجري اثناء العمليه لليورينري سيستم او انتستين. يعني ممكن اعور بلادر، ممكن اعور يوريتر، ممكن اعور انتستين. طبعا دكتور صدف الاهوالي مصر ان اي حاله اندوميتريوز تعمل فيها عمليه يعمل يوريترو فاجينيتس. تمام، دي الكيس اللي جاته كان مصر عليها، قال اي عيانه عندها اندوميتريوز خلاص وعملت فيها اي عمليه كانت سيزيريان استريكتومي هتعور اليوريتر، هو عنده اعتقاد كده وده خلاص، هتعور اليوريتر وتعمل يوريترو فاجينيتس. مع انه ممكن تعمل فازايكو، بس هو عايز ايه الكيس اذا جت يوريترو فاجينال فيسك. يبقى اندوميتريوز نكتب هنا تحت اهو يوريترو فاجينال فيستيولا. كمل تصرف. نيجي اللي بعد، بعد الكومبليكيشن الروت. افتكر هعمل منظار ولا فتح بطن؟ كل واحده فيهم منظار اسمه لاباروسكوب. تخيل الناس لغايه دلوقتي ما تعرفش الفرق مين لاباروسكوب ولاباروتومي. لاباروسكوب يعني منظار، خرم صغير وطوف في بطن يعني وتقعد تتفرج. لاباروتومي تفتح بمشر كده فتح بطن. المهم امتى اعمل لاباروسكوب وامتى اعمل لاباروتومي؟ اول حاله افتكر عشان اشوف 1 تيوب 1 اوفر، اذا كان نو ادهيجنز وفيري مايلد اعمل ايه؟ لاباروسكوب. يبقى اف مايلد ادهيجنز لاباروسكوب. طب اذا كان في مودريت او سيفير ادهيجنز، سيفير ديزيز يعني، اعمل ايه؟ لاباروتومي. يبقى امتى اعمل لاباروسكوبي؟ تقول له اف مايلد. طب وامتى اعمل لاباروتومي فتح بطن اذا كان مودريت او سيفير اديشن؟ سي ان بي عندك مكتوبه، ودي الجديد بقى بس مش موجود في مصر، اسمه ايه؟ ريسنتلي حاجه اسمها فيديو ليزاروسكوبي، حاجه جديده كده اسمها فيديو ليزاروسكوبي. ايه الفيديو ليزاروسكوبي ده؟ هشرحها بعد ما اخلص الجدول، حاجه مش موجوده في مصر ولا عمرها هتيجي، اسمها فيديو ليزاروسكوبي. تاني خالد سيمي كونزرفاتيف، بيقول لك انت شلت كل حاجه وسبت حته اوفر، تعمل لاباروتومي ولا لاباروسكوبي؟ لاباروتومي، انت شلت كل حاجه، يبقى فتح بطن لاباروتومي. بس في ملاحظه، افتكر لما يحصل ريكرنس هل هتوجه الراديشن؟ ما انت مش هتفتح تاني بقى خلاص، ده انت كويس انت فتحت وعالجت، اقفل انسى بقى تفتح تاني. سبت حته اوفر وحصل ريكرنس، هتوجه ليه رودي ثيرابي ولا لا؟ هل اوجهه لكل العيانه؟ طب انا عايز اعرف مكان الاوفر، اعرف ازاي؟ هتقول لي بالسونار؟ انسى كل ده خلاص، انت ده حته اوفر في بطن عيانك. فراح قال لي ايه بقى؟ وانت بتعمل العمليه اعمل حاجه مهمه، انت فتحت شلت في حته اوفر اهو، جيب كليبس ريديو اوبيك. يعني ايه ريديو اوبيك؟ يبقى مصور امبالي، اسمه ريديو اوبيك كليبس، وروح ماسك بيه الاوفريان تيشو دي واقفل، بس استنضف حاجه ما تصديش خلاص. يبقى انا احط على الاوفري ريديو اوبيك كليبس واقفل، لقيت حصل ايه اروح موجهه للحته دي، اعرف مكان الاوفر ايه، حتى اما اطمن بالسونار اشوف فين الكليبس خلاص، واعرف الاخبار بتاعت الاوفر ده ايه. يبقى انا عندي ان بي ابلكيشن اوف راديو اوبيك كليبس سي ال اي بي اس كليبس اون ذا اوفريان تيشو عشان ريكرنس. يبقى ابلاي ابلكيشن فريديو اوبيك كلابس على الاوفيريان تيشو. اخر خانه لاباروتومي ولا لاباروسكوبي؟ مش عايز امخ بقى، كل الموضوع ما بيكبر يبقى لاباروتومي. في ملحوظه بيقول لك ساعات من كتر الادهيجنز تضطر بدل ما تعمل توتال تعمل ايه؟ سب توتال، او احسن من ما فيش. يعني اوصل لغايه اليوترس اروح اطشه، بس مش هقدر اوصل لمين؟ للسيرفس. يبقى ان سام كيسز، ان سام كيسز ممكن اعمل سبتوتال هيستيريكتومي، بس محرج. يعني مش لازم تعمل توتال، والله مزنوق وحاسس اديشنز جامله ممكن تعمل سبتوتال هيستيريكتومي، ده ان سام كيسز. ايه بقى الفيديو اللي زاروسكي بده؟ ده حاجه كده خياليه هحكي لك عليها. نفترض ان انتوا الاستاف خلاص وقاعدين قدامكم، ده اسمه مونيتور، شاشه كبيره كده، العينه مش معانا، امال فين العينه؟ بينا حيطه كده ازاز، احنا نشوف العينه، هي ما تشوفناش. العينه موجوده في اوضه ثانيه جنبينا، في دكتور بيروح يركب بقى في العينه ديت منظار، بس مش بتاعنا الغبي الريجيد. لو انت رحت شفت قص عين الريجيد عامل زي القلم ده، يعني اتحرك كده وكده وكده. تاني بقى اسمه فليكسبل، ده فظيع، اسمه فايبر اوبتيك، يتحرك يشوف نفسه، عارف زي صباعي كده، يعني يعمل كده كله بريموت كنترول، في عدسات في الانجلز يلف كده يشوف نفسه ويرجع، حاجه بقى وايه كله بريموت. ورا اللي يحط ده ونسيب بقى العيانه اندر انستيزيا واحنا قاعدين في الاوضه، وبيشرح واقف بقى اللي شرح لكم، شايفين السيست وانتوا شايفين، وتقولوا رايكم ونعمل فيها ايه. مره واحده يوجه لها ليزر، كل ده كله فيديو، شريط فيديو هتاخده العيانه، ليزر اختفت السيست خلاص، بتعمل ايفابورايزيشن، حاجات نظيفه جدا. تعالوا نذكرها في الاصل، هيحصل ايه؟ تيك تيك تيك اختفى في المستشفى خلاص. ايه غبيه، فبيقول لك مش هيعرفوا يعملوا كنترول، محتاج ويل اكسبيرينس، ناس ويل كواليفايد. يبقى ما تنساش اسمه ايه بقى، فيديو يعني شيل فيديو، ليزر يعني بيوجه ليزر، سكوب يعني منظار وبيبقى فليكسبل بيشوف نفسه، وماجنيفايد بيكتشر، حاجه نظيفه. والشيل فيديو اللي انا بتاخده يبقى اللي هو بيسموه عامل زي روبرت، عامل زي ايه؟ الانسان الالي اللي بيقول لك بيشتغل وانت من بيت كده بريموت كنترول، اسمه فيديو ليزر. نعم. ايه؟ والله مش اختفت انت، مش لاقيين ماده. تعالوا بقى بعد السيرجيكال تريتمنت مقارنه بين اللي فات واللي جاي. يعني انا دلوقتي اول خانه انتوا اللي هتسمعوها الاندوميتريوزس، اللي مش فاكرها او انا هقولها يعني كده براجع، والخانه اللي بعديها الادينومايوزس، مقارنه في الجارز بقى. فاذا كان في جارز، مفيش هوا ومفيش جارز، هتحبس الراوند الجاي دايما اخر راوند بتلاقي بفرق. ده طرب كراسي، ممكن تتهد اصلا سيبها على النار. هو ده الحل. ايديك الشمال اندوميتريوزس اكسترنال لخدان، ايديك اليمين اندوميتريوزس انترنال، وهعمل مقارنه اسمه ادينومايز. يعني ما حضرش حصه الاندوميتريوز اللي فاتت، كاني بعدها كامله كانها مراجعه عليها. هسال خلاص، اندوميتريوز اكسترن انتوا اللي هتقولوه، انا قلته خلاص، واندوميتريوز انتر انا اللي هقوله. فكنا قلنا الاندوميتريوز انتر ليه اسم تاني ادينومايوز، يعني كلمه ادينو جلاند، مايوز مصر. نشوف الديفينيشن، ايه الديفينيشن في اندوميتريوزس اكسترنال؟ حد يتطوع يقول وساعده مفيش مشاكل، بس لازم يبقى ديفينيشن كامل. بريزنس اوف اكتف، يبقى اكتف اول حاجه، البريزنس اوف اكتف، اكتف ايه؟ اندوميتريال جلاند وستروما. ها؟ اوتسايد ايه؟ ذا يوترس نفسه مش الكافيتي. يبقى الاندوميتريوز اكسترنال مش في الرحم اصلا، يبقى البريزنس اوف اكتف، اكتف يعني شغال، جلاند وستروما اوتسايد ذا يوترس. طب ده انا اللي هقول البريزنس اوف ان اكتف، وهتعرفوا ليه النهارده بقى ان اكتف ما بيشتغلش، يعني ده بيشتغل ده لا. اندوميتريال جلاند وستروما ويذن ايه؟ مايوميتري، يعني جوه الوول بتاع اليوترس، عشان كده سموه ادينومايوز. ودي الجارز، كل الجارات اللي عندنا الشكل ده، تلاقي يوترس كات سكشن وفي ادينو مايوز، يوترس ضخم. تاني عنوان انستنس، حد فاكر كان ده الانستنس بتاعه ايه؟ كم؟ انون. يبقى ده مش معروف الانستنس بتاعه، بس اللي اقدر اقول لك انه زاد، انا براجع، زاد ليه؟ ابتدى فيه اويرنس، ابتدى اللاباروسكوب يبقى موجود زياده، فده نكتشفه. بس مسؤول عن كام في المية من الانكسبليند انفكتيفيتي؟ 20%. تعالوا ده بقى unknown، ده اللي انا بقوله. برضو عمرك ما هتحلف انه قادر وما يصغر امتى بقى؟ اذا خدت الرحم ده وطلعته من العيان وديته لبتاع الباثولوجي بص لقى ايه؟ اندوميتر جلاند وستروما جوه مين؟ يعني عمرك ما هتقدر تقول له انستنس. ليه؟ انا وانا بفحص عيانه رحت شايل الرحم وبعتله. هل كل عيانه بتبعت لي التقرير؟ مش لازم كل العينات بتروح تقرير، شلت الرحم والسيمتومز اختفت. فعشان كده الانستنس بتاعه صعب يتحدد، لان مين اللي بيحدده؟ بتاع الباثولوجي. طيب بعد الانستنس الاتيولوجي كان فيه 5 ثيوريز هنا، كنا زودنا واحده 6. حد فاكر اساميهم؟ اسامي ال 5 ثيوريز. في حد معاه ريموت التكييف بس؟ في حد معاه ريموت التكييف بس؟ ممكن نفتح الباب معلش ده، مش انت لا، ممكن نفتح الباب، الباب يفتح على طول بدون اي حاجه. وقول له ريموت التكييف، وقول له التكييف باظ. هات ريموت التكييف وقول له التكييف كل يوم بيبوظ. هنا 5 سيريز، حد يقول 5 سيريز معايا؟ سامسون، هلبن، ماير وإيفانوف، إنفلاماتري، أوتو إميون، وجينيتك، خلاص؟ كنا قلناهم 6. هنا بقى سيريز واحدة بس اسمها كولين، سي يو دبل ال إي إن، اسمها كولين داي فيرتيكولار، أو داي فيرتيكولار، داي فيرتيكولار ثيوري. الثيوري دي الثيوري الوحيدة اللي بتشرح أدينومايوز اسمها كولين داي فيرتيكولار ثيوري. فتحتش الباب عشان الهوا صح؟ اسمها كولين داي فيرتيكولار ثيوري. ايه بقى كولين ده؟ سمعنا اسمه في حتة. ايوه كده مين كولين ساين ده فين ده؟ بلويش ديسكالاريشن حوالين الامبلايكس في حالات الكولين ده قال لي بقى ليه ان اكت؟ بقى عرفنا ليه ان اكت. نفترض ده يوترس اهو، نفترض ده يوترس وده بيزل اندوميديا اهو. عارفين كل مره اما بيجي يقع الدوره بيقع سوبرفيشال ولا دي؟ سوبرفيشال. يعني اللي فاضل دايما في العيانه انهي نوع من اندوميديا؟ بيزل. طب ليه ما بيقعش؟ كنا قلنا السؤال ده في السيرش. ريفراكتوري تو هرمونز، يعني ما بيستجبش الهرمونات لما تقع، يعني بروجستيرون قل ما يقعش، استروجين قل ما يقعش، يعني اي هرمون هيقل ما بيستجبلوش، يبقى ريفراكتوري تو هرمون. كنا قلنا سبب تاني ان البلاد سبلاي بتاعه ستريت، عمره ما بيتني، التاني كان سبايرال. يعني قصدي اقول ان ده ما بيقعش، يعني النهايه ان البيزل اندوميتر ما بيقعش. ليه عايز المعلومه دي؟ ريفراكتوري تو هرمون. ست دي ولدت يجي 5 6 7 مرات، يعني مالتي بارا. اول بيبي نزل مكتوب عندك اوبستتريك تروما تحت، تروما اكتب اول واحده اوبستتريك. اول بيبي نزل الراسه الخبطت الاندوميتر، كلام وهمي يعني، خبطت البيزل اندوميتر. تاني بيبي نزل خبطه تاني. مره في مره يحصل ايه في الاندوميتر بالبيزل ده؟ انفاجينيت الرسمه اللي جنبيه، ويعمل كيس والكيس لايند ويز بيزل ايه؟ اندوميتر. هل ده اكتف؟ يعني ده الهرمون قال اللي بتحصل شيلين، عشان كده سموه ايه؟ انكتف جلاند وستروما ويذن ذا مايمي. يعني هل الهرمون التريتمنت هل ليه رول في العيانه دي؟ يبقى ليه الهرمون التريتمنت ما بيجيبش نتيجه في الادينومايوس هترد؟ عشان البيزل اندوميتريم ريفراكتوري تو هرمون. بلاش دي، كلام وهمي، ايه راس البيبي خبطت خلاص وراحت مدخله الاندوميتريم؟ قال لك معلقه كحك، يعني سيرجيكال تروما. ده اول تروما اوبستتريك، تاني تروما سيرجيكال. معلقه الكحك وانت بتكحت العيانه حقيقه، وانت بتكحت زياده شويه ممكن تروح خابط الاندوميتريم تدخل البيزل جوه، فيعمل انفاجينيشن برضه، يعمل دايفرتيكولم جين. لايند ويز بيزال اندوميتريوم ريفراكتوري تو هرمونز. دي ثيوري وهنبني كل حاجاتنا عليه. اذا كده عرفنا العلاج هل ينفع هرمونال؟ لا. العلاج دي مالتي ولا نالي من كلامي؟ مالتي ودوده غير دي. دي كانت لو باريتي. يبقى في اوبستريك تروما او سيرجيكال تروما اللي هي معلقه الكحل. بعد الثيوري بري ديسبوزنج فاكتور. الصفحه اللي بعديها حد يمليني الناحيه الشمال وانا اقول الناحيه اليمين. كنا قلنا الايج بتاع الاندوميتروزيس اكسترنا كام؟ دي مراجعه عليه. الايج 30 سنه وريسنتلي 25 انتوا زودتوا 27 سنه. ريسنتلي بيدمر كل شويه بيبطر عشان يدمر العيانين. باريتي كان له باريتي عشان ليه علاقه بهرمون اسمه استر. سوشيو كرومي كلاس كان هاي. ريس وايت. فاميلي هيستوري بوزيتيف بنسبه 50% من الحالات. طلع ده هو ده بنفس الكلام ما عدا حاجتين اولد ايج وهايبرتي. يبقى انا هنا باجي على الايج واكتب اولد ايج بتوصل حوالي 40ات 40 سنه والباريتي هاي. افتكر البيست لاين اوف تريتمنت ايه من كلامي؟ تريتمنت طبعا واحده 40 سنه وعندها عيال كتير معايزه الرحم فين ووجع وبتاع هتعرف دلوقتي السيمتوم ماتشين. يبقى الايج اول والباريتي مالت. الباقي بقى زي هاي سوشيو ايكونوميك كلاس وايت ريس وبوزيتيف زي ما اتفقنا بكام في الميه برضه 50%. انا ليه بقول الكلام ده تاني وبعيده؟ في جار بيجي لك في اخر السنه. شفت الدكتور جعفر ومش موجود حاليا سافر بس كان بيسال طالب على الجار يقول له افتكر العيانه دي الريس بتاعها ايه؟ بتاعت الادينومايوس تقول ايه؟ وايت. عارف ردكم كنت تقول ايه؟ عشان الجار غامق شويه نجري. اه والله الجار غامق الميه بتاعته غامقه. حاجه تانية يقول لك السوشيو ايكونوميك كلاس بتاعه ايه؟ عشان قصير لو خلاص هو هاي. معرفش كل اللجنه كان ورا بعض ايه يا ابني الريس نجرو وايه مش عارف معرفش اشمعنى ده اللي نجرو ولو سوشيو ايكونوميك كلاس. فالسؤال ده من تسال تقول له هاي باريتي خلاص وهاي سوشيو ايكونوميك كلاس وريس وايت. هم اربع مواضيع في المنهج نجروس كانسر سيرفكس وفايبرويد انكلانسيا وتويز. تعالوا بعد كده على الباثولوجي. حد يسمعني الشمال ده كان اهم جزء ده في الانديوز وانا اللي هقول اليمين. الشمال كنا عندنا تو اورجانز بنشوفهم في الجروس بيكتشر ايه وايه؟ الاوفري والدوجلاس بارتش. اليوتروسيكل ما يهمناش. الاوفري كان فيه شكل كده مرسوم عندك اللي ما حضرهاش. الاوفري على سطحه بلاقي نقط لونها احمر فاتح كنا سميناها ايه؟ بيرنت ماتش هيدز. لا عدان كبريت محروقه اهي بيرنت ومقلوبه في كتاب الاسم بيرنت ماتش هيد كابين دي دي دي دي بيرنت ماتش هيد. قال لك ليتر اون كل نقطه دي هتكبر وتعمل شوكليت ايه؟ شوكليت سيس. كان في سؤال هناك هل باتوجنومونيك؟ ما باتوجنومونيك ما تنساش الاجابه دي. اي هيمرج انسايد ذا سيستم يبقى شوكليت سيس. يبقى في بدايته بيرنت ماتش هيد في نهايته تشوكلت ايه؟ سيست. طب تعالى هنا كان الدوجلاس باوتش في نقط لونها بني غامق وحواليها حته فايبروزس كده كان بيسموها ايه دي؟ جان شوت باودر او في ناس بيسموها كوفي لايك عامل زي القهوه نقط قهوه كده. بيقول لك جان شوت باودر ديت يبقى دي اتحرقت ودي ضربت بالنار فاكرين؟ اما ده يحصل فيه ادهيجنز كان بيبقى اي نوع. انا بعيد ليه بسرعه عشان ده الكلام بتاخد والله ده اسمه فروزن تلبس. فبيعمل ايه في اليوتراس؟ يمسكه ويقلبه على ورا بيعمل فيكسد ار بي اف يوتراس وده ليت برضه يعني ده ايرلي وده ليت. الكلام ده بالمنظار يعني انت بتعمل لابراسكوب لا تشوف لا ده لا تشوف لا ده احمر خلاص. الاثنين الاخرين دول دكاتره ناصحين اكتشفوه ايه بدري. هنا بقى الباثولوجي. الباثولوجي بيخلص لي السايز. الجار بيبقى عامل كده ادي اليوتراس اهو الشكل ده. رقم واحد بيبقى سيمتريكالي انلارجد بس ما بيعديش السايز 10 اسابيع. ليه؟ هرمونال. هل الاكياس اللي جوه دي بيحصل فيها شيدنج؟ يعني هل بيبقى الكيس يملى دم؟ لا يعني ما بتكبرش الرحم. ما هو كبر ليه؟ ما هو اصلا الموضوع اللي احنا قلنا لسه ليه علاقه بهرمون اسمه ايه برضو؟ استرو. طب يكبر ده هرمون الانلارج، يبقى رساله ليه الرحم ما بيعديش 10 اسابيع؟ هرمون الانلارج. يبقى سيميتريك انلارج ديوترس ده الشيب، السايز اقل من 10 اسابيع زي حاجات خدناها كتير، اقل من 10 اسابيع الاكتوبيك اليوترس اقل من 10 اسابيع، في الميتروباثيا هيموراجيك اليوترس اقل من 10 اسابيع، في الهايبر اي حاجه فيها هرمون الانلارجمنت يعني ما فيهاش باثولوجي اقل من كام اسبوع؟ 10 اسابيع. يعني لما احس البطنه حاجه احس عمره ما بيعدي انهي جزء؟ قلنا سيمفيسيس بيوز. تعال نعم ايوه الاستروجين بيكبر المايوميتر، انا ماليش دعوه بالليجن، انا قلت لك الليجن ما بيكبرش اليوترس بس العيان عندها هايبر استروجينيميا هايبر استروجينيا فبيكبر الرحم هايبرتروفي المايوميتر نفسه. بعد السيميتريكال والسايز عندكم كونسيستنسي اكتب فيرم، يعني لما تيجي تمسكه طبعا في الجار ما تقولوش فيرم انت عمرك ما هتحسه خلاص. طيب كات سيكشن هلاقي بلاد سيستيك سبيسز، شايفين النقطه دي الحمراء اللي في النص دي بلاد سيستيك بس حواليها حاجه عامله زي الكنافه خدناها قبل كده. ايه الكنافه دي؟ اسمها وولي ابير شبه فايبرويد. سؤال شكله ايه الفرق بين فايبرويد وادينومايوزيس مع ان الاثنين كنافه في الكات سيكشن؟ كلر نقطه حمراء بلاقيها ومفيش بليدنج فيها ما بتكبرش، نقطه صغيره جدا ما بتكبرش رقم حواليها ايوه سودو كبسول. وانس لقيت سودو كبسول يبقى فايبرويد، يعني ايه الكبسول اللي حواليه؟ ما لقيتش كبسول يبقى اندوميتريوس. ده مثال في الجرنال. يقول لك اذا عرفك ان ده ادينومايوزيس مش فايبرويد قول له مش لاقي الكبسول مش شايف الكبسول. يبقى عندي اذا لقيت كبسول يبقى فايبرويد، ما لقيتش كبسول يبقى اندوميتريوزس. ده بالنسبه للكونسيستنسي والكات سيكشن. اليوترس ده سيمتريكال اللي جنبه بقى ده مش عندنا جار، زي ما انتم خدتوا بالكم ان الاندوميتريوزس اتجمع في حته فده بيسموه لوكالايزد ادينومايوزس وده عمرنا ما بنشوفه. يبقى الجارات كلها نوع اسمه ايه بقى؟ ديفيوز ادينومايوزس. يبقى ما حد يسالك الجار اللي قدامك ده انهي نوع من الادينومايوز اسمه ايه؟ ديفيوز عشان بيعمل سيمتريك انلارج ديوترس. ده لوكالايز يعني عمر ما بشوفه فيري رير لان دايما الاستروجين ما بيفرقش فيكبر رحم ايه؟ ايكوالي. نيجي بعد كده للمايكروسكوبي. حد يقول لي سؤال هنا ليه السيست بيبقى فيها دم؟ عشان اكتف. والسؤال اتسال هناك بطريقه مختلفه، قول لي دليلك انه اكتف اندوميتريال جلاند، قلت لك ايه؟ الكونتنت اللي هو الشيدنج بتاع السيست. مايكروسكوبيك بيكتشر الناحيه دي بقى اتملوها اللي هي ناحيه ناحيه الادينومايوس. هتلاقي ايه بقى؟ اندوميتريال جلاند وستروما اهي، اندوميتريال جلاند وستروما. وحواليها ده ايه ده؟ مايوميتري هايبرتروفايد. يبقى نكتب بقى مايكروسكوبيك بيكتشر اندوميتريال جلاند وستروما ويذن هايبرتروفيك مايوميتري. يبقى مايكروسكوبيك بيكتشر اندوميتريال جلاند وستروما ده تحت الميكروسكوب ويذن هايبرتروفيك مايوميتري. كلينيكال بيكتشر كان هنا في ترايد يا رب حد يقوله ثلاثي اسمعه اقول اندوميتريوز اكسترنال بين وجع ما بتنامش انفيرتيليتي ما بتعرفش تحمل برايمري كمان ومنسترال ستيرز هاتها جحيم دي ترايد. هنا برضو في ثلاثي بس هتقولوا لي السبب بعد ما خلصوا لوكوريا ديسمينوريا مينوراجيا. الثلاثي ده ما بيجيش في حته واحده ثلاث اخوات ما بيسووش بعض في كلمه كونجيشن. يعني انت قصدك تقول ان الاستروجين كله شوف كله له علاقه بايه بس؟ بالاستروجين. الاستروجين لما زاد عمل احتقان في الرحم فراح العيانه جايه له بالثلاثه دول، واحده فوق 40 سنه عندها نزيف عندها ديسمينوريا وعندها لوكوريا. ساينز جنرال ابدومينال اند لوكال. فكرت هنا كان ايه؟ ناثينج بس ساعات الاقيها انيميك. والله الكلام ده متعاد مكتوب بايديك قبل كده ابدومينال ناثينج بس ساعات بلاقي سنديول لونها ازرق في الامبلايكس او سكار يبقى في الامبلايتس او سكار حاجات رير لوكال بقى. ايه الديفرنشال دايجنوزز اوف دوغلاس باوتش نيديو تي بي ده ما تاخدش ويه كانسر اوفري واندوميتريوز هم الثلاثه دول ما فيش غير هيماتوما تلاقي من دوغلاس باوتش نيديوز دي ماس من دوغلاس باوتش. ها يبقى دوغلاس باوتش نيديوز ثلاث حاجات ايه هم تي بي وكانسر اوفري واندوميتريوز اللي عاد افاده خلاص يبقى اندوميتريوز وكانسر اوفري وتي بي. طيب حد يقول لي الجمله دي هنسمعها فين؟ خلاص الانفكشنز بسمع ايه؟ بايلاتر فيكس التيفاين سيست تنز انلارج تندر سويلنجز ويز فيكسد ار في اف يوترس. قلنا الجمله دي هنسمعها في حتتين في المنهج. كرونيك سالبنجايتس قلنا الفرق بينهم كلمه لاباروسكوبي اما ناخدها بقى هقول نفس الجمله بايلات سيست فيكس تندر. قلنا الجمله دي والله وقلنا شبه مين بالظبط الكرونيك سالبنجايتس عشان بتمسك بره الرحم على ورا وقلنا هنفرق بكلمه اسمها لاباروسكوبي. يبقى تاني ديفرنشال دايجنوزس كرونيك ايه سالبنجايتس افرق بيه اللاباروسكوبي. طب تعالى هنا الست دي اندوميتريوزس انترنا جنرال انيميا ليه؟ من رش الدومينال ايرا يقول ليه ناثينج عشان الرحم ما بيعديش 10 اسابيع اللي هو السنسس بيوز لوكال اكتف يساوي الباثولوجي. فاكرين كان الكونسيستنس بتاعه فيرم كان حجمه اقل من 10 اسابيع كان اليوتر زي ما قلنا فيرم وقال من 10 اسابيع بس ما تنساش برضو بيعمل ما نعرفش ليه فيكسد ار بي اف يعني ملوش علاقه خالص. بس الغريبه بقى اليوترس بيبقى مقلوب على ورا وفيكسد برضو يبقى لما يسالك الباثولوجي تكتبه من الباثولوجي بلس فيكسد ار بي اف يوترس. كان ايه اهم انفستيجيشن هنا؟ كلمه لابروسكوب. قلنا لابروسكوب فور ستيجنج وفور دايجنوزز وفور تريتمنت وفور فولو اب. قلنا ان اهم انفستيجيشن اذا جات لك في الامتحان في الاندوميتروس تقدر تقول ايه؟ لابروسكوب. ايه اهم انفستيجيشن هنا؟ في حاجات مكتوبه في الكتاب مش عايزها. يعني مكتوب في الكتاب ساوند تدخل بالساوند لجوه ايه؟ اليوترس تلاقي اليوتران كافيتي كبير يبقى ده ادرينوميوز. يا سلام. طب ما في مليون حاجه فيها اليوتران كافيتي كبير. ساوند ما يعملش دايجنوز. يقول لك اشعه بالصبغه. شوف بقى الوهم اللي جاي الدايفرتيكولم اللي هو اللي جوه ده وانت بتحط الاشعه بالصبغه تلاقي حاجات لونها ابيض عامله ايه؟ كلام وهمي طبعا. ده الدايفرتيكولم ده قفل خلاص. يعني حكايه ان انت تدخل فيه الصبغه لا يمكن. دكتور ممتاز هو اسمه كده خلاص هو ممتاز بامان. اسمه دكتور شيلدر بالغ دكتور ممتاز اشطر سوناريست جاينا في مصر اتعلم بره بيعمل سونار بالسيناريست بيعمل سونار ممتاز جدا. يشوف لك بقى الادينومايوز ده فيقول لك ايه البيكتشر في الالترا ساوند تو دايجنوز ادينومايوز وتقول سجست وعمرك ما ارتاح. نفترض ده اليوترا ساوند الاندوميتريوم هتلاقيه مرمي على قدام والثيكنس بتاعه البوستيريور ميوميتريوم تلاقيه تخينه قوي كده بالنسبه للانتيريور. يعني انت ده انتيرو ناحيه البلادر ده بوستيرو ناحيه ورا اقيس التكنس بتاع البوستيرو ميوميتر الاقيه ثيكر زي الانتيرو ان شاء الله الدبل ده سجستيف ادمينوس. ليه؟ الله اعلم. طلع ان اكتر مشكله بتتم في الثيكند ميوميتر ورا ليه مش عارفين. ودي حاجه بصراحه دايما في الصنات تلاقيها مكتوبه كده يقول لك ثيكند بوستيرو ميوميتر سجستيف ادمينوس. نقولنا نحلف امتى؟ ما تاخد اليوترس وتبعته ايه؟ يتحل. يعني الكلام ده كله ايه؟ سجستيف. يبقى دي الحاجه الوحيده اللي بتتكتب الترا ساوند مش هو بس اللي بيعملها بس هو اللي عرفها. قال لنا لما تلاقي ثيكند بوستيريور ميوميتريوم اعرف ان غالبا عندها ادينومايوس. لا لج دي كان ثلاثه لاين اوف تريتمنت مع البريفنشن كانوا ايه هم؟ النهارده خدناهم اكسبكتنت هرمونال. ايه من دول ما ينفعش هنا؟ بريفنشن مش هينفع مش ما فيش بريدسبوزنج فاكتورز واضحه زي ده. يبقى بريفنشن مكتوب عليه اكس. الهرمونال مشطوب بيبقى لا ايه لا ايه بقى من الاخر؟ لا اكسبكتنت لا سيرجيكال. هو امتى اعمل اكسبكتنت تفتكر؟ ده ليه علاقه بهرمون اسمه؟ استروجين. اذا كانت العينه دي مايلد سيمتومز وقربت على المينوبوز استناه يخلص يبقى في مايلد سيمتومز اعمل اكسبكتنت. ده كبيره اولد ايج. امال امتى اعمل سيرجيكال بقى؟ صح ده البيست لاين اوف تريتمنت. ليه؟ بعمل حاجه اسمها تاه بسو اللي هي ايه؟ توتال ابدومينال هيستريكتومي مفيش غيرها وبايلاترال سالبينجو اوف ريفر. يبقى تاه بسو اذا كانت كبيره وسيفير سامبل إذا كانت كبيرة وسيفير سام ليه ما ينفعش الهرمون التالي؟ أنتوا اللي تردوا بقى، لأن البيزل إندوميتريم إز ريفراكتوري تو هرمونز. يبقى البيزل إندوميتريم إز ريفراكتوري تو هرمونز. كده خلصنا الإندوميتريوزز والأدينوميوز. أدينوميوز جارز. ممكن يجي اسئله ام سي كيو، عشان كده بقول لك الكلام ده كان بيتشرح مع الجار شرحناه دلوقتي، عشان بيجي ام سي كيو بقول لك كل حاجه هتيجي ام سي كيو. ده حتى في حاجات انا حابب ازودها لكم كمان في المراجعه، انت تقعد تاخد معلومات لغايه ما تدخل الامتحان. اقرا اقرا، كل ما تقرا اكتر وتحل اكتر كل ما تحل الامتحان. الحصه اللي جايه نورمال ليبر، اول حصه فيها اللي عايزها بكره اعاده تاني، بكره الساعه 11 ان شاء الله هنشرح الاناتومي اوف ذا بلفس. اللي عايز يحضرها يوم السبت هنقول لكم بكره بقى السبت هيبقى فيه ايه. بكره مش هجيب معاك حاجه كده وانت داخله بقى.